أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أنهن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة Stop. وأصبح فؤاد أمي مؤمنا وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع Thank you. فوجد في

Oh! فقال رب

صدق الله.